السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلني من ورثة الجنة. سم أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. باب السلم في كيل معلوم. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. حدثنا محمد قال أخبرنا اسم قال أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا: في كيل معلوم ووزن معلوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة ثابتة في الكتب، كتب الصحيح، أحيانا تكون مقدمة على الترجمة وأحيانا تكون مؤخرة، فيقول: كتاب السلم، بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلم، ولكل وجه. أما تقديمه على الترجمة فكما هو الأصل البداء بذكر الله، وأما تأخيره عن الترجمة فتشبيها لها بسور القرآن، حيث كان اسم السورة قبل البسملة، والأمر في هذا سهل. كتاب السلم، السلم وهو السلف بلغة أهل الحجاز كما سيأتي في الأحاديث، وهو أن يسلم الثمن في مجلس العقد، يسلم يسلم ويسلف يعني يتقدم، فينقد في مجلس العقد والسلعة تكون مؤخرة مؤجلة إلى وقت حلولها، المؤجل بالأجل المعلوم في الوزن المعلوم في الكيل المعلوم. قال رحمه الله: باب السلم في باب السلم في كيل معلوم، في كيل معلوم، لكن في نعم. باب السلم في كيل معلوم. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم أبو إبراهيم، وعلية اسم أمه، وكان يكره أن ينسب إليها، ولذا يتورع الإمام أحمد وغيره فيقولون الذي يقال له ابن علية. قال أخبرنا ابن أبي نجيح، عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال، اسمه سيار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني بعد الهجرة، والناس يسلفون، يعني وجدهم يتعاملون بهذه المعاملة. مدينة أهل تمر، عندهم التمر كثير، والمزارع الفلاح يحتاج إلى دراهم، إلى نقود يستعين بها على إتمام زراعته، ثم يطلب من التاجر مبلغا من المال ويقول: إذا جددنا النخل والعادة في شهر كذا، يعني سواء تقدم يوم أو تأخر يوم، لكنه في الغالب معروف الوقت، إذا جذلناه وفيك منه، أن لا من قيمته، إنما يوفيه من التمر، فيكون التمر موصوف وصفا دقيقا بذكر نوعه وما يتميز به عن غيره، ويكون أيضا معلوم كيله ومعلوم أجله، فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، كل هذه لابد أن تكون معلومة. وبدلا من أن تكون القيمة وقت الجلال الصاع بعشرة يكون تكون قيمته في السلم تسعة أو ثمانية، ليستفيد من قدم المال قبل استلام السلعة. قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين. العام الثمر عام من أن يكون تمرا أو غيره، لكن هو في المدينة الغالب التمر. أو قال عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل بن علية، فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم، والأجل لا بد أن يكون معلوما. وكثير من أهل العلم يشترط أن يكون صاحب السلعة مالكا لأصلها، لا يجي شخص ما يملك الأصل، ما عنده مزرعة، وقال: أعطني مبلغ كذا وأعطيك ما مقداره كذا من التمر وقت الجذاذ. وكأن الإمام البخاري رحمه الله ما يشترط هذا، وهو قول جمع من أهل العلم. وعلى هذا لو قلت لشخص: أعطني 100,000، وإذا جاءت السيارات موديل 15 أو 16 اتفقون عليها من النوع الفلاني من الموديل معروف و النوع معروف والغالب أنها متماثلة، وأنت ما عندك مصنع، يصح السلام ولا ما يصح؟ على قول من يقول بأنه لا يشترط أن يكون مالك لأصل السلعة، هي توجد في الموعد غالبا والأوصاف معروفة، لأنهم جرت عادتهم من بعض الشركات كل 5 سنوات على هيئة واحدة، وبعضها كل 10 سنوات، فهذا منضبط في الجملة. على القول الثاني بأنه لا يشترط أن يكون مالك للأصل يصح مثل هذا، وعلى القول الأول لابد أن يكون مالك للأصل فلا يجوز السلم إلا مع صاحب المصنع. من أين اشترط الشيخ أن يكون مالك؟ الواقع واقع المدينة. من جهة الأمر الثاني، قد تدور تمر ما تلقى، لكن إذا كان مالك تدور سيارة ما تلقى، تقطع العلاقات مع الدولة اللي فيها المصنع، وش تسوي؟ ما يوردون لك. ها؟ لا، الجوائح غير، الجوائح غير، لكن الكلام الحكام للغالب. ها؟ هو مستعمل عندكم ولا مو مستعمل عندكم؟ ليه؟ السلم هل مستعمل ويبيعون أهل المزارع ولا كل الناس يبيعون سلم؟ مش كل الناس يعني. لا، أنا أقصد أنه هل يبيع في هذه المعاملة من لا مزرعة عنده؟ هاي. يعني أنت بإمكانك تأخذ دراهم من شخص وتقول: أعطيك تمر في الوقت الفلاني، يعني على القول الثاني. نشوف الخلاف وش بيقولون. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كتاب السلم، وهو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا، وسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفا لتقديم رأس المال. قوله: عمرو بن زرارة بضم الزاي وخفة الراء الأولى مر في ستر الصلاة، وابن علية بضم المهملة وفتح اللام وشدة التحتانية مر في الإيمان، وعبد الله بن أبي نجيح بفتح النون وكسر الجيم وبإهمال الحاء في باب الفهم في العلم. قوله: عبد الله بن كثير ضد القليل. قال الكلاباذي: هو المقرئ أحد القراء السبعة. قال الغساني: كان القابسي يزعم أن عبد الله في هذا الإسناد هو القارئ المكي، وهذا ليس بصحيح، لأنه هو عبد الله بن كثير بن المطلب السهمي، هكذا يقول أهل النسب والمحدثون، وليس له في الجامع غير هذا الحديث. قوله أبو المنهال بكسر الميم وسكون النون عبد الرحمن الكوفي، فلا يشتبه عليك بأبي المنهال سيار البصري. تمر قوله تمر بالمثنات وفي بعضها بالمثلثة، وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل صحة السلم الحال، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى لأنه أبعد من الغرر، بل معناه إن كان أجل فليكن معلوما، كما أن الكيل ليس بشرط ولا الوزن، بل يجوز في الثياب بالزرع، وإنما في الثياب بالزرع. مكتوب بالزرع عندي؟ إيه نعم. إزاي؟ ها؟ إيه نعم. غريب. كما أن الكيل ليس بشرط ولا الوزن، بل وش يجوز. وش عندك أنت يا أبو عبد الرحمن؟ وش الطبع اللي معك؟ شيء؟ في أخطاء. اللي أنت مقدم عليها وفي أخطاء. هذا اللي كانت متاحة. ها؟ هذا اللي كانت متاحة السوق. طيب. نعم. أو تبي أخف لك؟ لا شكرا. ها؟ والله الخف مطلوب. كما أن الكيل ليس بشرط ولا الوزن، بل يجوز في الثياب بالذرع، وإنما ذكر الكيل والوزن بمعنى أنه إن أسلم في مكين أو موزون فليكونا معلومين. قال الخطابي المقصود منه أن يخرج المسلم فيه عن حد الجهالة حتى إن أسلم فيما أصله الكيل بالوزن جاز، لأنه صار معلوم المقدار، وقد استدل به من لا يرى السلف حالا ولا في الحيوان ولا دليل فيه، إذ ليس فيه أن الأجل شرط، لكن فيه أنه إذا اشترط الأجل يجب أن يكون معلوما، لكنه ذكر على لبيان الواقع، أنهم إنما يستعملون هذه المعاملة فيما إذا كان الأجل بأجل، بيع بأجل، والصورة المعروفة عندهم مع المزارعين يحتاج لإتمام زراعته إلى المال، فيعقد هذه الصفقة بسلعة تدفع آجلا. نعم، كما هو واقع المدينة، والناس يسلفون هنا عندكم في التمر العام أو العامين، أو قال عامين أو ثلاثة على حسب الحاجة. نعم. والله الظاهر أن لغة الحجاز سلف، يعني لا يختص السلم بلغة. المقصود أن اللغة وإن كانت يعني لغة تميم قد يستعملها الحجازي والعكس، ما في حجر إذا كانوا يستعملون بعض الألفاظ من لغات أخرى، فكيف بلغات العرب وهم متقاربون وهم يتزاورون ينتقل بعضهم إلى ديار بعض. باب السلم في وزن معلوم. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقبى الثلاث، فقال من أسلم في فن أسلم في شيء أسلف ففي شندك أسلف بالفاء هنا خلاص، من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد قال شو حا وحدثني ما فيها حاء ما في حاء قبل الواو فتح شلون بالفتح مثل فتح مثل فتح زين إيه حسب فتح الحاء في حد بيضمها ولا الواو وين وحدثنا من وحدثنا يحيى لا لا هنا وحدثنا يحيى لا لا حدثنا شعبة هنا حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى ما في إشكال بعده شيء عن شعبة حدثنا وكيع عن شعبة محمد بن حدثنا حفص بن عمر أين وش فيه هو حدثنا حفص أين نعم البخاري ما في فتح الباري ما في إنه رجع على شعبة ساق الحديث إلى حفص ثم رجع لأن حتى فتح الباري ما في جاء بسند آخر من اللي قال فتح فيه واو في هذا الموضع حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى لا تو هذا بعد الثاني الثاني السند الثالث اقرأ اقرأ وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد حدثنا وحدثنا هنا الواو هذا المسؤول عنه عندك واو بعد حفص بن عمر بعد حفص بن عمر اي معروف من حيث المعنى لكن شوف النسخ كل يسوق الاسانيد عن ابن ابي المجالد ما يكفي غالب الاصول هذه متعينه الواو لو متعينه ما يكفي تكون خطا مو بروايه خطا شلنا الرابع من الشهد الساري شوف فوق راسك في أحد الأخوة ذكر يقول في أحد الأخوة معه نسخة باب فروق وغالب الأصول ما ينفع أن يكون غالب الأصول لأن الثاني خطأ ما له وجه تقول يصلح كذا وكذا 117 ما في واجب شذ الساري لكنه فصله في الشرح قال وبه قال يعني بالإسنادي بإسنادي إلى البخاري قال يعني البخاري حدثنا حفص بن عمر ها؟ ما تكفي هم ما يمشي هذا وبه قال حدثنا حفص بن عمر يعني به بالإسناد الذي ذكرته في أول الكتاب مني إلى البخاري قال يعني البخاري حدثنا حفص بن عمر ما في شهد الساري ما فيه لكن لابد من الوقف هنا هكذا نعم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهادي وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك. قال السلم في وزن المعلوم هذا تقدم ولا إشكال فيه، ومثل الكيل والأجل. الزيادة في الباب عدم الاقتصار على التمر، وأن في حكمه الحنطة والشعير والزبيب وغير ذلك. ها شو والشيء ثمر؟ لا الثمر أعم لكن أكثر ما عندهم التمر. الأصل الهادي لأن فيه أل، والعاصي لأن فيه أل، لكن لكثرة الاستعمال نعم تخففوا منها، وإلى الأصل وجود الياء. نعم قرأ الشرح ما في شيء. قال الكرماني رحمه الله: قوله محمد أو عبد الله بن أبي المجالد بضم الميم بالجيم وبكسر اللام وبإهمال الدال الكوفي، وغرضه أن شعبة قال مرة محمد بن أبي المجالد، وقال أخرى محمد أو عبد الله مترددا في اسمه، ولهذا أبهم أو لا، ولهذا أبهم أو لا. أولا أحسن، ولهذا أبهم أولا حيث قال، ولهذا أبهم أولا حيث قال ابن أبي المجالد. قوله عبد الله بن شداد بفتح المعجمة وشدة المهملة الأولى ابن الهاد، وأصله الهادي مر في الحيض. أبو بردة بضم الموحدة ابن أبي موسى الأشعري الفقيه قاضي الكوفة مر في الإيمان. وعبد الله بن أبي أوفى بفتح الهمزة في القرآن حذفت الياء لأنها في رأس آية كبير المتعال والأصل المتعالي. نعم. عبد الله بن أبي أوفى بفتح الهمزة وبالفاء بالقصر مر في الزكاة. وعبد الرحمن بن أبزى بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الزاي مر في التيمم. قوله فبعثوني هو مقول ابن أبي المجالد، وجمع إما باعتبار أن أقل الجمع اثنان أو باعتبارهما ومن معهما. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل. هذه مسألة اشتراط أن يكون المسلم مالك لأصل السلعة أو غير مالك، والبخاري يقول إلى من ليس عنده أصل، يعني ما حكمه؟ نعم شيخ في ايش؟ الزروع والثمار. طيب هل يقتصر يكون السلم عليها فقط؟ وش غيره؟ لو امر اخر ما ليس له اصل مثل الزراعه، شو معدن هل يمكن احضاره في وقته ولا لا؟ هل يمكن وصفه بدقه واحضار الموصوف؟ أنت تستطيع أن تسلم في كم كم فقع تقدر؟ ها؟ ما تقدر. هذا اللي يأكد جمهور العلم على أن تكون مالكا للأصل. نعم. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة. قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزاء فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزيت. حدثنا والزبيب صلى الله عليه وقال في الحنطة والشعير والزبيب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو وقال أبو البختري قال سم شيخ نعم. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يعني هل في تعارض بين السلم في التمر وبين النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ وما يبيع ثمرة بعينها وإنما يبيع موصوفا في الذمة مضمون في الذمة، ما يبيع هذه الثمرة بعينها التي لم يبدو صلاحها فتكون عرضة للتلف. إذا باع العين المعينة بذاتها وتلفت هنا يتعرض المشتري للخطر، لكن إذا باع أو اشترى موصوف في الذمة هو مضمون فلا يدخل في النهي. نعم قرأ صلح. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. وأصل الحبوب الزرع والثمار الأشجار. هذا يدل على أن رأي البخاري رحمه الله أنه لا يشترط أن يكون البائع في مسألة السلم مالكا للأصل. نعم. قوله الشيباني منسوب إلى ضد الشباب سليمان أبو إسحاق مر في الحيض. ومحمد بن أبي مجالد وهو من الأعلام التي تستعمل بلام التعريف وبدونها. المجالد ومجالد مثل العباس وعباس حسن والحسن وهكذا. قوله يسلف وتكون الأل هذه للمح الأصل. قيل المجالد تذكرنا أنه صاحب هواش وطقاق ها؟ وإذا قلت مجالد نسيت هذا الأصل. نعم مثل عباس. نعم. يسلفون من الأسلاء من الإسلاف والتسليف. والنبيض بفتح النون أهل الزراعة ويقال لهم أنباط. نعم أهل الزراعة لأنهم يستنبطون الماء من أجواف الأرض قال لهم النبيض والأنباط. نعم والنبط. نعم والنبيط بفتح النون أهل الزراعة. وقيل هم قوم ينزلون البطائح وسموا به لاهتدائهم إلى إخراج الماء من الينابيع ونحوها. قوله عبد الله بن الوليد بفتح الواو العدني بالمهملتين المفتوحتين وبالنون. وعمر هو ابن مرة بضم الميم تقدم في الصلاة. وأبو البختري بفتح الموحدة وسكون المعجمة وفتح الفوقانية وبالراء وتشديد التحتانية. سعيد بن فيروز الكوفي الطائي قتل في الجمائم سنة 83. قوله في النخل هو الباب الثاني. شوف ماذا يقول ابن حجر عن المسألة. باب السلام إلى من ليس عنده أصل أي مما أسلم فيه. وقيل المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه، فأصل الحب مثلا الزرع، وأصل الثمر مثلا الشجر، والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط يعني عند المصنف. ثم قال فيما بعد قال ابن حجر وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي لا يجوز السلام. نعم شوفان كمل قول وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي لا يجوز السلام فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط في تسليمه مكان لا غير المسألة. واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجودا وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلم هو قول الجمهور، ولا ينظر انقطاعه قبل المحل وبعده عندهم. وقال أبو حنيفة لا يصح فيما ينقطع قبله. وفي وجه الشافعي ينفسخ ونشوف المسألة في المغني، تحذر من المغني. نعم كتب المذاهب جماجم اي وذلك أن ابن عباس لما سئل عن السلام مع من له نحو في ذلك إيه هذا كثير من أهل كثير من العلم يرون أنه لا يسلم إلا من له عنده أصل، لكن الغريب بن حجر ما ساق الخلاف، فلذلك نرجع إلى كتب الفقه التي تعتني بالخلاف. نعم باب السلم في النخل. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. حدثنا محمد بن وشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. السلم في النخل معروف أنه في التمر وليس في أصل النخل، وإنما المراد ثمرته. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الطيالسي هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن حجاج عن عمرو عن ابن البختري وتقدم سعيد بن فيروز قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما في السلم عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح. والمراد عن بيع النخل يعني الثمرة. ها؟ شو؟ السلم بها معينة. كيف؟ لما أورد في بعض السلم في النخل أراد أن يسلمون في ثمرة هذه النخلة معينة. ثمرة هذه النخلة المعينة، لا ثمر موصوف في الذمة غير معين، لأن هذه الثمرة كما قيل في المزارعة أنه قد في المزارعة إذا عين نصيب المزارع ونصيب المالك قد ينتج هذا ولا ينتج هذا فيتضرر أحدهم. أقرأ الشرح. قوله في النخل أي في ثمرته. فإن قيل كيف صح معنى السلم فيه ولم يقع العقد على موصوف في الذمة؟ قلت أريد بالسلم معناه اللغوي وهو السلف، أو هذه الثمرة لما كانت قبل بدو صلاحها فكأنها موصوفة في الذمة. فإن قلت فلما نهى عنه؟ قلت لأنه من جهة أنه من تلك الثمرة خاصة وليس مسترسلا في الذمة مطلقا. فإن قلت مقتضاه أنه بعد الأكل الذي هو كناية عن ظهور الصلاح يصح لكنه لم يصح أيضا، قلت ذكر هذه الغاية بيان للواقع لأنهم كانوا يسلفونه قبل صيرورته مما يؤكل، والقيود التي خرجت مخرج الأغلب لا مفهوم لها. قال ابن بطال: حديث ابن عباس الذي في آخر الباب ليس هو من هذا الباب الذي بعده، وغلط فيه الناسخ. قوله الرجل: فإن قلت السياق يقتضي أن يقال رجل منكرا، فلما عرف؟ قلت لأنه معهود، إذ أراد به أبو البختري، أبو البختري نفسه أي السائل عن ابن عباس. قوله: وأي شيء يوزن؟ إذ لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل. فقال رجل كان في جنب ابن عباس: إن المراد من الوزن الحرز، بتقديم الزاي الحزر. الحزر نعم، الخرص. نعم. الحزر بتقديم الزاي على الراء، وهو الخرص والتقدير. واعلم أن الخرص والوزن والأكل كلها كنايات عن ظهور صلاحها. قوله: يصلح أن يظهر فيه الصلاح، وقد مر تحقيقه. والورق بكسر الواو وسكون الراء وبفتح الواو وكسر الراء وسكونها الدراهم المضروبة. والنساء بالمد والقصر. الناجز هو الحاضر سواء كان ذهبا أو فضة، إذ لا بد في جوهري الثمنية من الحلول والتقابض في المجلس. نهى عمر، ونهيه إما من السماع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما عن اجتهاده، وفي بعضها نهى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: قلت أي قال أبو البختري، قلت لابن عباس. قال الخطابي: جعل الخرص وزنا، لأن الخرص يخبر عن مقدار ما يخرص كالوزن، ولا يخرص حتى يصلح للأكل. وفائدة الخرص أن تعلم كمية حقوق الفقراء قبل أن تعلم كمية حقوق الفقراء قبل أن يبسط رب المال يده في الثمرة. إذن يكون قوله: قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحزر. نبي يحرز. إيه نعم، هذا الشرح الشيخ ولا بالمتن؟ وشو متن آخر شيء. غلط. يحزر. إيه حتى تعدى. إيه يحزر يخرص. شو؟ من اللي يقوله؟ إيه. شو؟ يحزر إيه؟ الحزر والتخمين والخرص كلها مترادفة. يقول هذا الحديث حديث ابن عباس يقول من الباب الذي بعده، وغلط فيه النسخ، ما يقبل هالكلام ذا. نعم. لا غير، لا ما هو بشذا. هي اللي يحزر يعني يخرص، الحزر والخرص والتخمين، غير الحرز وإيواءه بالجرين وما أشبه، غير هذا يختلف. يعني المقصود أن ثمرة هذه النخلة بعينها مثل ما سبق في المزارعة والمساقات، لأنها قد لا تنتج فيتضرر. إذا نريد أن نفرق شيخ بين السلام وبين المعين. إيه. اللهم صل.